رحتي ونسيتي عاد اللي مديتي وسيتي قاع شي قلتي وخب قلبتك ليا ما جيتك بيا وحسبتك مكتوبة ليا سعنتي يا روحي اليوم بدلتيني يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام